أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك ما يفعله الأكارون من نكت البقر بالنقط الحمر أو نكت الشجر أيضا، أو جمع أنواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بمائها. وكذلك ما يفعله الأكارون اللي يؤجرون الدواب وينقشونها في أيام أعياد الكفار بالنقط الحمر أو غيرها، فهذا من تعظيم أيامهم، ولا يجوز للمسلم أن يفعله لأنه مظهر من مظاهر أعيادهم. نعم. أو نكت الشجر أيضا، أو تلوين الشجر أيضا، لا مشكلة. الآن الشجر يجعلون فيه أنواع من الكهرباء الخاصة، فهذا فيه مقاربة لهم. نعم. وإن كان هذا يفعل في أعياد المسلمين، وإن كان في أعياد المسلمين تترك الشجر على طبيعتها. نعم. أو جمع أنواع من النبات والتبرك بها والاغتسال بماء. هذا أشد. الآن يجمعون الزهور في أيام معينة ويجعلون مهرجان للزهور، وهذا من أعياد الكفار، ثبت أنه من أعياد الكفار، عيد الزهور يسمونه. نعم. يتبادلون فيها الزهور ويظهرون الزهور وينشطون في بيع الزهور وعرضها، يجعلون لها معارض. نعم. فإن قيل هذا مثل معرض التمور ومعرض السيارات ومعرض التمور، ليس لها معرض أيام خاصة، إنما تعرض في أيام التمر وفي أيام يعني الجذاذ. نعم. أو تعرض في أسواق المسلمين للمحتاجين يشترونها، ما أن في أيام ومناسبات لا، ما يجوز هذا. نعم. يكون تشبها بالكفار يعني. أي نعم.